الكتاب والحمد لله باب خير واسعة. ما هو الأولى أو الأفضل إن الإنسان يختم القرآن بالتفسير؟ يختم القرآن بالتفسير أو قراءة مجرد إنك مجرد قراءة يقرأ حتى ولو لم يلحق يعني يختم في رمضان؟ لا لا لا يجتهد ثم ما يعني أراد مراجعته يراجع يجمع بين هذا وهذا يكثر يجمع بين هذا وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعض إخواننا كما تقدم طلبوا شرح أو إعادة مختصرة للدرس الأول في كتاب الصيام وما جاء من التنبيه على بعض الأخبار في هذا الباب، فلعلنا نشير إشارة إلى ما تقدم مع سبق شرحه في أول دروس أول يوم أو رمضان. قال رحمه الله أو قبل ذلك نعلم أن كتاب الصيام ورمضان ورد فيه أحاديث كثيرة، منها أحاديث صحيحة ومنها أحاديث ضعيفة ومنها أحاديث مختلف فيها، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا وأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبار كثيرة في هذا الباب، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار كما في الصحيحين، وقول عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيمه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وأن الصوم اختص بهذه الخصلة وهو أن الله عز وجل جعل عمل ابن آدم يضاعف كما تقدم في نفس الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحديث. وفيه إشارة إلى أن الصوم له فضل لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى ولم يعلم به أحد، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا عند جمهور العلماء قالوا إنه في الصوم، وخصوصا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن الصوم جمع الصبر على أو أنواع الصبر الثلاث: الصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر عن المعاصي. وهذه أنواع من الصبر تعين العبد وتفتح له أبواب الخير، ورمضان يجمعها، ولهذا جاء في أثر إنه شهر الصبر، وإن كان الخبر لا يثبت لكن المعنى دلت عليه الأدلة. فقوله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هو في معنى قوله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث القدسي قوله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، مع أن الأعمال كلها لله عز وجل ويجب تكون لله، لكن الصوم لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله أبدا، أما غيره من الأعمال فإنه قد يكون لله وقد يكون لغير الله، أما الصوم فإنه ليس له صورة ظاهرة إنما هو مجرد نية بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولهذا لا فرق بين الصائم وغير الصائم في الصورة الظاهرة، لا تعرف هذا صائم وهذا غير صائم، الله يعلم سبحانه وتعالى. أما المصلي تعلمه، هل تقول هذا مصلي وهذا ليس في صلاة، هذا يتصدق وهذا لا يتصدق، هذا ذاكر وهذا ساكت، هذا حاج وهذا متحلل؟ وهكذا سائر أعمال الخير لها صورة في الظاهر. ولهذا أشبه الصوم الإيمان اللي هو عقد الإيمان اللي لا يصح الإسلام، لا يصح دين العبد إلا به. فلما كان عملا باطنا ليس له صورة ظاهرة كان لله سبحانه وتعالى، والعبد يصوم ولا تعلم أنه صائم، بل كما تقدم ربما تقدم له الطعام وتدعوه فيعتذر إليك ولا تعلم سبب ذلك إلا إذا قال لك إني صائم. وفي الصورة الظاهرة لا رياء فيه، إنما يكون الرياء في أن يخبر أو يلمح على سبيل الرياء، أما نفس العمل فلا، كسائر الأعمال كما تقدم. ولهذا في حديث أبي أمامة عند النسائي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ولهذا بعض العلم إلى أن التطوع به أفضل التطوعات، وإن كان قول الأظهر خلاف هذا، لكن دليل فضله وخصوصا شهر رمضان، الشهر المفروض: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. والريان باب من أبواب الجنة يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيره، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد سواه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس سهل بن سعد الساعدي. والمعنى مناسب باب الريان من الري، لأنهم صاموا لله سبحانه وتعالى وتركوا اللذات لله سبحانه وتعالى، فهذا جزاؤهم، وهذا لمن كان من أهل الصيام، من أهل الصيام. والعبد يوازن بين الأعمال، يرى ما تقبل نفسه عليه ويرى ما ينشط فيه، فهذا يختلف من شخص إلى شخص، كلما أخذ من الأعمال بحظ ومن كل عمل بنصيب كان أكمل وأولى. هناك أخبار وردت في الصوم سبق الإشارة إليها، منها دعاء الصائم، وأن العلماء اختلفوا فيه هل ورد في خبر يثبت أو لا يثبت، والظاهر من مجموع الأخبار أن الخبر صحيح، لكن نقول إنه ليس خاص بدعائه عند فطره، بل من حين ما يمسك حتى يفطر. ولهذا في حديث أبي هريرة عند أحمد الترمذي: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. وهذا الخبر له طرق، وجاء من رواية المدلة عن أبي هريرة، وله شاهد من حديث أنس عند البيهقي، وفيه: والصائم ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الصائم، ولم يقل حتى يفطر ولا حين يفطر. والمعنى أنه ترجى إجابة دعوته ما دام صائما، وهذا يشمل صوم التطوع وصوم النفل. كذلك يشهد له ما ثبت عند أحمد بإسناد صحيح بل على شرط الشيخين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: إن لله عتقاء كل ليلة عند كل فطر، لكل عبد منهم دعوة مستجابة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هذا يبين أن هؤلاء العتقاء لكل عبد منهم دعوة مستجابة، وهذا يشهد لدعوة الصائم، وفيه إشارة إلى أن العبد يجتهد في تحقيق الأعمال التي سببا في عتقه من النار، وأنه كلما أخلص واجتهد كلما كان أدعى إلى قبول الدعاء. وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا بسند جيد قال إن لله عند كل فطر عتقاء من النار، وإذا كان عتيقا من النار فهذا دليل إجابة دعوته. العتيق من النار والذي اعتقه سبحانه من النار سبحانه وتعالى دليل أنه أجيبت أعماله وقبلت، أيضا وكذلك صومه، فهذا دليل إجابة. ومن أعماله دعاء دعوته وسؤاله ربه سبحانه وتعالى، فهذا الخبر من هذه الطرق يدل على هذا المعنى في إجابة دعوة الصائم، وأن العبد يجتهد في جميع يومه، وكلما كان من آخر النهار كلما كان أبلغ، لأن آخر اليوم أفضل من أوله، كما تقدم أيضا أن أواخر الأيام الفاضلة أن أواخرها أفضل من أوائلها، وآخر اليوم أفضل من أوله، مثل بعد العصر. ولهذا جاء أن الدعوة ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها بعد العصر، والأيام العشر من ذي الحجة أفضلها أواخرها، وأفضل أيام رمضان العشر الأخير، كما ثبتت بل تواترت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاده وجده واعتكافه صلوات الله وسلامه عليه. فكل هذا يدل على فضل الدعاء والعبد صائم، وخاصة حينما يقبل ويلح على ربه سبحانه وتعالى. من الأدعية الواردة في هذا الباب أو من الحديث الواردة في هذا الباب أنه ما رواه أحمد الترمذي من حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا رواه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنهم، وأنه يقال تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النار، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة، ولله عتقاء في كل ليلة. هذا أيضا واضح في أنه يقال لهم يكون عتقاء منه، فهو شاهد لما تقدم. وهذا الحديث جيد كما سبق، وهو من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عند أحمد الترمذي، ومن طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي طلحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فالحديث مجموع الطريق، فالحديث جيد، وأيضا الراوي رواه من طريقين أبو بكر بن عياش، وهو في الشواهد. وهذه الأخبار تدل على صحة ما ورد من الأخبار أن لله عتقاء من النار. أيضا ومن الأخبار التي وردت في هذا الباب ما رواه أيضا أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه وكذلك رواه ابن ماجه من حديث أنس وأن ليلة القدر أن رمضان فيه ليلة القدر، وأن من حرم خيرها فقد فيه ليلة، قال عليه الصلاة والسلام فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، وعند ابن ماجه حديث أنس من حرم خيرها فهو المحروم، لأن عملها كما تقدم بألف شهر، ويعادل عمل عمر إنسان 83 سنة وأربعة أشهر، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمة الله عليهم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني أن هذا الفضل بهذه السنوات لا تكون فيها ليلة القدر، وهذا فضله سبحانه وتعالى. ولا حديث في هذا كما تقدم كثيرة، منها الصحيح جزما، ومنها ما هو له شواهد، وهناك أخبار لا تثبت كثيرة ولا تصح، ويغني عنها الأخبار الصحيحة ولله الحمد، وفضلها أعظم وأجل. منها ما جاء عند أحمد: أعطيت خمسا وأعطت أمتي خمسا لم تعطها أمة قبلها. الحديث والحديث من طريق هشام بن أبي المقدام ولا يصح أيضا. ومنها أيضا حديث: لو تعلم أمتي ما لرمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وهذا أيضا حديث ضعيف جدا، رواه أبو يعلى من طريق جرير ابن أيوب وهو متهم. كذلك أيضا ما ورد من الخبر أن الصوم معلق حتى تؤدى زكاة الفطر، هذا أيضا لا يصح. وإن كزكاة الفطر واجبة على من وجد قدرا من المال أو من الطعام زائد عن قوته، زائد عن قوته في يوم وليلة عند جمهور العلماء. وهل يكون هذا القدر مقدار صاع للواحد أو ولو زاد عنده مقدار نصف صاع؟ يعني لو أن إنسان عنده ما يزيد عن قوته مقدار نصف صاع، يعني كيلو كيلو ربع، ما يكمل الصاع، ما يكمل الصاع، ويزكي عن نفسه وحده، هل يلزمه أن يخرج هذا النصف أو نقول لا، إذا كنت لا تجد إلا نصف صاع فلا يلزمك، لأن الواجب ماذا؟ كم الواجب؟ صاع. ويقول أنا ما عندي إلا نصف صاع، أخرجه وإلا ما أخرجه، سنقول يخرجه أو لا يخرجه؟ ها؟ نعم يخرجه. نعم طيب إنسان يقول أبصوم نصف نصف يوم، يقول اتقوا الله ما استطعت، يصوم نصف يوم، يوم ها؟ على قاعدة أنت. كيف؟ يوم لا يتجزأ بالصيام. نعم. شنقول يعني؟ يقول أبصلي نصف ركعة، يقول أستطيع أركع لكن ما أو الضاق بالوقت ممكن أصلي أقوم وأركع ثم أصلي. نقول لا، هذا لا يصح. لا يصح. نعم. الذي يصلي، الذي قام قرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع وسبح، هذه عبادة؟ ليست عبادة؟ عبادة. طيب، لكن هو صحيح هذا، لكن نقول ما كان جزءه جزء عبادة فهذا يصح، يصح. وما لم يكن جزءه جزء عبادة فهذا لا يصح. يعني ننظر إلى الشيء المقدور عليه، إن كان جزء عبادة مثل نصف صاع، أليس نصف الصاع لو إنسان تصدق في غير زكاة الفطر عبادة ولا لا؟ عبادة، تصدق بمد كما في الصحيحين: ما تصدق عبد بعدل مد من كسب طيب إلا تلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره وفصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. مد. بل قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، نصف تمرة، نصف، يعني أنه يتصدق بالشيء اليسير لو مقدار ما تملأ الكف من تمر أو حب أو ما أشبه، صدقة ولله الحمد. فالله سبحانه وتعالى يقبلها ويربيها ويزكيها سبحانه وتعالى ما دامت بنية صالحة ومن كسب طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن نقول إذا كان الذي يخرج الإنسان عبادة في الأصل هذا لا بأس به، بعض أهل العلم منع قال لا يجزئ، لا يخرجه على أنه زكاة فطر، لا يخرجه على أن الصدقة الأعمال بالنيات، لا يخرجه على أنه زكاة فطر، يخرجه على أنه صدقة من الصدقات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نقول صدقة من الصدقات، لكن الصحيح أننا نقول إنه يجزئه أن يخرج نصف صاع ربع صاع، لأن هذا القدر عبادة، ومثل ما تقدم أيضا إذا كانت عبادة فهي المستطاعة، فهي مأمور بها، فاتقوا الله ما استطعتم لكم، لأنها هي المستطاعة وهي عبادة في هذا الشيء. كان حديث العويس نعم نعم في الأحاديث اللي سبقت نعم كيف آخر الحديث تمنى أمتي نعم حسنتي من الحديث اللي أنه قل تتمنى أمتي أن تكون السنة كلها رمضان، وهذا الحديث لا يصح. نعم نعم هذا لا نعم حسنت نعم حسنت الصيام معلق بزكاة الفطر كما وقفنا عليه، صحيح أن الصيام معلق بزكاة الفطر، وتقدم أن الخبر لا يصح، وأن زكاة الفطر معلقة بوجوبها بوقت وجوبها، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، وتخرج قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام على الصحيح، أو ثلاثة أيام على الصحيح كما في الرواية الأخرى عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وكذلك أيضا من الأحاديث في هذا الباب من هذا الباب أنه قال عليه يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ما من عبد تيبس شفتاه إلا كانت له نورا يوم القيامة. هذا أيضا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث كثير أيضا، حديث سبق أشرنا إليه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي رواه ابن خزيمة، حديث مشهور أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا حديث ضعيف، وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان، وفيه انقطاع أيضا، فالحديث ضعيف. ثم أيضا قوله أوله مغفرة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، بل نقول هذه الأوصاف كلها لشهر رمضان، هو المغفرة وهو الرحمة وهو العتق من النار، يعني هو مخالف للأخبار الصحيحة لله عنه في كل ليلة عتق، تقدم الحديث الصحيح صحيح قصدي الحديث الصحيح إن لله عتقاء في كل ليلة، هذا يقول آخر عتق من النار، وإن أوله بعضهم يعني عتق من النار، أو يمكن أن يؤوله بعضهم أنه يعتق في آخر ليلة مثل ما اعتق، بس إن الخبر ظاهره آخره عتق من النار، نقسم أوله رحمة أوسطه مغفرة، هذا في الحق لا يعهد، فالله عز وجل ففضله على عباده ومغفرته لعباده مستمرة لا يخص شيء. أن تقول لربك اغفر لي وارحمني واعتقني من النار من أول الشهر إلى آخر، ما نقول أوله مغفرة، الحديث حتى معناه مخالف لعموم الأدلة وعموم المعنى وما تقدم من الأخبار الصحيحة الدالة على أن العتق في رمضان، وأن الله عز وجل يقول يا باغي الخير أقبل ويتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار للرحمة للمغفرة. ثم في الحقيقة إذا كان أوله رحمة فهو مغفرة، لأنه لا رحمة إلا بعد المغفرة، لأنه إذا غفر له إذا يرحمه سبحانه وتعالى ويغفر له وتكون له الرحمة، لأن الرحمة تكون بمستقرها وهو الجنة، بمستقرها وهو الجنة، وهو سبحانه وتعالى غفر له ورحمه، ولهذا هي أبلغ من قولنا مغفرة، لأنها نتيجتها، لأن الرحمة نتيجة وثمرة المغفرة والعفو. نعم هناك أخبار أخرى لعل سبق الإشارة إليها أيضا، منها اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا أيضا حديث أبو أحمد وحديث ضعيف جدا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأنه أيضا نسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في الشهور كلها لا نخص. فأنت حينما أيضا هذا الحديث في الحقيقة فيه تخصيص في الدعاء، والدعاء الأصل أنك ما تخصص اللهم بارك لي في هذا الوقت، لا، ما تقول اللهم تسأل البركة كلها والمغفرة كلها، تسأل في جميع الأيام وجميع الأوقات وجميع الأحوال، لكن ربما العبد يعرض له حالة بالأحوال وشدة يسأله يعني يفرج عنه في هذا الوقت وكذا ما نزل به في هذا الوقت، لكن أنت جهة العودة تسأل ربك سبحانه وتعالى وتدعوه ولا تخصص، لا تخصص. إذا سألت ربك ادعو الله وأكثر، قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، أكثر معنى أن تدعوه من كل شيء. ولهذا يعني إذا تمنى أحدكم يعني إذا دعا ربه فليكثر، من الحديث فإنه إنما يسأل ربه، لكن إذا تمنى فلينظر فيما يتمنى، لينظر، لأن أمنية أحيانا قد تكون ليست على طريق موافق للأدلة، ربما يتمنى شيء يغره، فليتمنى، فإنه لا يدري ما يختم له، قد يتمنى كثرة من شيء أو كذا، لكن يسأل رب عموما، يسأل رب الرحمة والمغفرة والبركة والهدى والخير والصلاح والسعة إلى غير ذلك من الدعوات الجامعة النافعة، مع الإطلاق وعدم التقييد. ولهذا يدعو ربه سبحانه وتعالى ولا يقول فلم أرى يستجب لي، لا، ادعو وادعو، فإن دعاءك عبادة، لا تدري، فإن ربك سبحانه وتعالى يستجيب لك إحدى ثلاث، كما في حديث أبي سعيد وعبادة وأبي هريرة رضي الله عنهم، ما من داع يدعو إلا استجاب الله له إحدى ثلاث، ولكن ما دعا عبد ربه إلا استجاب الله، استجاب، حديث استجاب الله إحدى ثلاث، إما أن يجيب دعوته أو أن يدخرها له أو أن يصرف عنه من السوء مثلها، الله أكبر، كلها إجابات عظيمة. ربما يكون الخير فيما ادخره الله لك سبحانه وتعالى، فلم يجبك بعين ما سألت، بل من رحمته سبحانه وتعالى اختار لك ما هو أتم وأكمل. يوم القيامة حينما تكون في حال ضرورة، في حال حاجة وضرورة، ترى هذا الأجر المدخر وهذا الثواب العظيم، تقول أنى لهذا. فإذا هو بأعمالك الصالح، بسبب أعمالك الصالحة وبرحمة الله سبحانه وتعالى، إنما لك سبب. ولهذا في الحديث الصحيح عند أحمد أن الله سبحانه وتعالى يرفع منزلة العبد يوم القيامة رفعة لم تكن من عمله، يرى منزلة ليست من عمله، فيقول يا ربي أنى لهذا أو أين لهذا، يسأل من أين حصل، فيقول بدعاء ولدك لك أو ولد صالح يدعو له، يبين أن الدعاء عموما، لكن دعاء الولد الصالح والدعوة الصالحة، خاصة الدعوة التي يجتهد فيها الداعي ترفع العبد. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كيف إذا كان هذا الداعي ولده من ابن أو بنت، إنه يدعو عن صدق وعن إخلاص ويقين، ويخصه بدعوات ويلح، ومع الإلحاح والإكثار الإجابة معه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يدعوه العبد دعوة إنسان مضطر، مثل الغريق اللي يتشبث بأي شيء كأنه غريق بذنوبه، ما يدعو دعوة إنسان يتباهي بعمله مغتر بعمله، لا، لا عبرة بعبارة المغترين، نقطة وقطرة من قلب منكسر قد تعادل عبادة مغتر بأمثال الجبال. العبرة بما يقوم بالقلب من الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى، والإخلاص حينما يعلم أن ربه مطلع عليه، فالعبرة بما يقوم القلب. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: ما سابقهم أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر سابق الأمة، سابق أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه. يقول ما سبقهم بصلاة، كثرة صلاة ولا صوم، لكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. وأخباره بهذا كثيرة رضي الله عنه. الشأن أن العبد يكون عنده يقين، وإن حصل عنده ضعف، وإن حصل عنده شيء من الوقوع في بعض الذنوب، فعليه ألا يفتح بابا للشيطان، ولا تحقر شيئا من العمل مما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا العمل اليسير الذي تحقره هو سبب دخولك الجنة. امرأة دخلت الجنة وغفر لها، ورجل آخر في الصحيحين كلاهما دخل بسقيا كلب. الله أكبر. لما ذلك الرجل تلك المرة أدركه العطش في الطريق، يسير في صحراء مهلكة دوي ما فيها أحد، مفازة كما يقول العرب تفاؤلا بالفوز والسلامة، فبينما هو كذلك يبحث عن شيء ينقذه وجد بئرا فشرب، نزل في البئر وشرب، فروي حمد الله سبحانه وتعالى، فلما خرج إذا كلب يلهث من العطش يأكل الثرى، يدرع لسانه في التراب، يتبع الرطوبة من شدة العطش. انظر الرجل هذا يخاطب نفسه، ما أحد يسمعه ولا أحد يراه، لكن انظر أن مثل هذا الكلام من أعظم العبادة، حينما قر في قلبه ونطق به لسانه، قال كلمة لا يسمعه إلا ربه سبحانه وتعالى، لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، لو لم يذكره نبينا عليه الصلاة والسلام لم نكن نعلم، نقله وذكره نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. قال هذا الرجل: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني. شوف، نزل نفسه أو نزل الكلب حينما أدركه العطش المنزلة التي أصابته قبل أن ينزل في البئر. حال الكلب مثل حالي أنا لما كنت قبل أن أنزل، الآن نزل البئر وارتوى، اختلفت حاله، نزل ما معه شيء، ما معه إناء، ليس معه إناء، ماذا يصنع؟ خفه الآن ليس معه إلا الخف، خفه هو مركبه، ومعلوم أن الخف يفسد بالماء، خاصة الخف إذا كان من جلد ربما وهو مسافر ويحتاج لهذا الخف وقد يؤثر عليه الماء، ومع ذلك نزل وملأ خفه وسقى الكلب مثل ما يسقي أحد أولاده، يعني في عنايته به واجتهاده، وكان بذلك نجاته وسلامته فغفر الله له. فالعبرة يا إخواني لا بصور الأعمال، العبرة بما يقوم بالقلب، هذه العبرة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو محط نظر الرحمن، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة، التقوى ها هنا، ومن اتقى الله سبحانه وتعالى بارك الله له في عمله وضوعه. فلهذا العبد يدعو ربه ويجتهد، وتقدم الحديث الذي في هذا الباب، وهذا عطف على ما تقدم من الحديث المذكور، وهو أوله رحمة وسطه مغفرة عتق من النار. فنقول له الحمد، الفضائل عظيمة وكثيرة، فإذا كانت هذه أحاديث عامة في سائر العام فكيف في رمضان والعبد صائم، وإذا جمع مع ذلك وجوده في بقعة فاضلة في بيت الله الحرام، أنواع من الفواضل والخيرات العظيمة يجتهد العبد ويوصي إخوانه بها. وهنالك أخبار أخرى، لكن هذه قد تكون من أشهر الأخبار في هذا الباب. لعل نقرأ مع كتاب الصيام، تقرأ الحديث من عمر أول، الحديث من عمر أول، نأخذ حديث من حديث كتاب الصيام، ثلاثة أحاديث التي مرت معنا في الدرس الأول، وتشير إليها إشارة مختصرة إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال مئة بلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود الدارقطني، وقال تخرج به مروان بن محمد عن ابن باز وهو ثقة. نعم. الصيام كما تقدم هو مصدر صام يصوم صوما وصياما، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، الإمساك بنية، وإلا فالإمساك قد يكون بغير نية. إني نذرت للرحمن صوما، ويقول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعني كل جمع، يعني ممسكة عن علك اللجام. فالصيام في اللغة هو الإمساك، لكنه في الشرع إمساك خاص، مثل الحج في اللغة هو القصد لكنه في الشرع قصد خاص، والزكاة في اللغة النماء وهي في الشرع مال يؤخذ من أموال زكوية بقدر كما جاءت بذلك الأدلة، فهو إنما في اللغة لكنه في الشرع معنى خاص. وهكذا سائر ما جاء من الفاظ، مثل الصلاة في اللغة الدعاء، وهي في الشرع المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والغالب أن المعاني أو الألفاظ اللغوية والمعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، ولهذا الشارع جاء إلى المعاني اللغوية، الألفاظ اللغوية، فلم ينسخها ولم يزلها ولم يقررها تماما، إنما قيدها. يعني العلماء اختلفوا، علماء الأصول، هل الشارع غير الألفاظ اللغوية، نقلها وغيرها، أو أقرها وأثبتها، أو تصرف فيها؟ الصحيح أنه تصرف فيها، فلم ينقلها ولم يغيرها، إنما نقول تصرف فيها. فالصلاة على حالها، والصوم والزكاة، لكنه قيد. فالصوم في اللغة معنى الإمساك، إنسان أمسك عن الكلام يقال صائم. وكذلك أيضا الخيل تمسك عن علك اللجام يقال صائمة، وهكذا يقال صام النهار إذا وقف، وقفت الشمس في كبد السماء، أي صام، يقال صام النهار أي وقفت الشمس في كبد السماء. فالصيام هو الإمساك للجماد وللحيوان والإنسان، وهكذا. ولأنت حينما يقول لك إنسان شيء من الكلام تقول أنا صائم، يعني أمسك، تكلم فيها تقول أنا صائم، يعني أمسك عن الوقوع في هذا الشيء، صوم عن المعاصي، صوم عن اللغو، فهو كله إمساك. أما في الشرع فإنه إمساك خاص، قيده بالإمساك عن المفطرات. يعني عندنا تقييدان، تقييد في الوقت وتقييد في الشيء الذي يمسك عنه، فهو إمساك عن المفطرات ليس عن كل شيء، لا. ولهذا لا يشرع هناك صيام منهي عنه، صيام يعني حتى في اللغة منهي عنه، بل قد يكون محرم. مثل إنسان صام عن الكلام، نقول الصوم عن الكلام الأصل أنه منهي عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يعني لا صمات يوم إلى الليل، إنما الصمت حينما يكون أسلم. الأصل هو الكلام، الأصل الإنسان يتكلم ويدعو إلى الله ويتكلم بالخير ويدل عليه ويتحدث مع إخوانه، هذا هو الأصل. إنما الصمت عارض، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو من صمت نجا عند الترمذي، من صمت نجا، يعني حينما يكون أمر دائر بين العطب والسلامة في هذه الحالة لا تعدل بالسلامة شيئا، ويقال من صمت نجا، دليل على أن المسألة فيها أمر قد يوقع في العطب وهو يتردد لا يدري. فأنت لا تختبر نفسك، لا تختبر نفسك في مثل هذه الأمور، لا، حينما يكون أمر دائر بين العطب والسلامة فعليك بشاطئ السلامة. قال الإمام أحمد لا أعدل بالسلامة شيئا، حينما يكون أمر فيه تردد فيه خطورة، ما تدري هل تتكلم هل تسكت، مثل دعيت في أمر من الأمور تخشى أن تتكلم يزداد شر وفتنة تمسك، وهكذا. لكن حينما الإنسان يقع في خصومة ويسب ويشتم يجب عليه الصوم عن الكلام، يقول أمسك، قل خيرا أو يصمت، من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا تفاصيله معلومة لا تخفى. وفي البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على امرأة لا تتكلم، قال ما شأنها؟ قالوا حجت مصمتة. قال إن هذا لا يحل، إن هذا من عمل الجاهلية، يقول أبو بكر رضي الله عنه إن هذا لا يحل، إن هذا من عمل الجاهلية، من عمل الجاهلية. هو يعني فيه مفسدتان، أول الصمت في الأصل غير مشروع، الشيء الثاني إذا كان على الوجه غير المشروع فيه تشبه، وجهان من وجوه التحريم وهو التشبه بالجاهلية. فدل على أن نفس الكلام والنطق يكون بالخير، والإنسان إما سالم وإما شاجب وإما غانم، المجالس ثلاثة كما عند أحمد، سالم وشاجب وغانم، وهذا لا شك أنه ثلث وثلث، يعني عندنا ثلاثة ثلاثة. وفي الغالب أن الإنسان يتردد عن الكلام إلا من خير يتضح، ولذا الشاجب يعني يتكلم بكلام سيء يشجب عليه فهذا يسكت عنه، يجب السكوت عنه. كذلك غانم سالم إذا دار بين العطب والسلامة، ولهذا نقول لا ينسب إلى ساكت القول، ما يدري، مثل ما تقدم من صمت نجا. غانم إذا كان الكلام خيرا في مجالس العلم، مجالس الذكر، تحدث مع إخوانك بالأحاديث الطيبة وما أشبه ذلك، هذا غنيمة، غنيمة عظيمة، من أعظم الغنائم، هذه غنيمة أخروية، من أعظم الغنائم حينما تتكلم بالخير وتدل على الخير. المعنى أن الصوم هو الإمساك، وأنه صوم خاص، صوم خاص بمعنى أنك تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمام غروب الشمس، طلوع الفجر الحقيقي، طلوع الفجر الصادق. المعنى لو شككت هل طلع الفجر نقول كل ما شككت حتى لا تشك. يقول إنسان شككت، شو نقول؟ كل ما شككت. شو معنى كل ما شككت؟ هذه يقول علماء ظرفية مصدرية، كل مدة دوام شكك حتى لا تشك. وهذا صح عن ابن عباس، قال رجل لابن عباس أشك هل طلع الفجر أم لم يطلع؟ ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ الحبر البحر حبر القرآن رضي الله عنه، قال كل ما شككت حتى لا تشك، يعني إلى غاية وهي عدم الشك. إيش معنى ذلك؟ أن اليقين بقاء ماذا؟ الليل، وخروج النهار مشكوك فيه، فكل ما شك. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. أما ما ورد في الأخبار أخرى وهو قول حذيفة هو أن أكلنا مع رسول الله هو النهار إلا أن الشمس لا تطلع لم تطلع. تقدم معنى أن الصواب أنه موقوف، موقوف عن حال حذيفة رضي الله عنه، رواه النسائي موقوفا مرفوعا، والصحيح أنه موقوف، هذا ولاية الثقات الأثبات. على هذا يكون من اجتهاده رضي الله عنه، أو أنه كان في أول الأمر حمل على قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فهذه الآية محتملة حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود، حملوها على ظاهرها أن الخيط الأبيض خيط يضعه الإنسان، يأخذ خيط خرقة يضعها أمامه، خيط أبيض وخيط أسود يجعلها أمامه أو على قدمه وهو في ظلمة الليل يأكل حتى يتبين الخيط أبيض وخيط أسود. لا شك أن في الغالب لا يتبين إلا بعد انتشار الضوء وظهور الصبح بعد ذلك، هذا غير، ولهذا ولم ينزل من الفجر. وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين يضع خيط أبيض وخيط أسود، بل في الصحيحين حديث ابن عباس سالم سعد الساعدي فكان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون خيطا أبيض وخيط أسود ويأكلون حتى يتبين لهم. هذا ليس لأنه يخفى عليهم رضي الله عنهم أن هناك خيط، لكن لأن الأصل الحمل على الظاهر، ولهذا لما نزل من الفجر علموا أنه بياض النهار سواد الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي إن سوادك لعريض، وفي لفظ إنك لعريض القفا، يعني إن كان قفاك يسد بياض النهار، وهذا يعني من باب توسع معه في الحديث والمداعبة، وليس كما يقول البلاغيون أن هذا إشارة إلى الغباء، هذا رد عليهم وقال هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، وليس هذا يعني مراد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا واضح، بين عليه الصلاة أن المراد بذلك هو بياض النهار وسواد الليل، فقال كل ما شككت حتى لا تشك، فهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الفجر الصادق هو الذي ينتشر في الأفق، أما الكاذب فكما كذلك بالسرحان يرتفع هكذا كصوت ومثل الشرارة من نور، ثم بعد ذلك تعقبه ظلمة شديدة بخلاف ضوء النهار فإنه ينتشر ويظهر. فهذا هو الصيام. قال رحمه الله باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو عبد الله ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، في مشروعية ترائي الهلال، وأن هذا من القرب، ويقال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، يعني سبقهم وبادر رضي الله عنه، لأن دلالة على الخير وإخبار وتبشير للناس في الحقيقة نوع بشرى، والناس يستبشرون لمواسم الخير خاصة رمضان ويفرحون إذا جاء الخبر، فإذا جاء المخبر وأخبر الناس واحتسب في ذلك فبشرهم بهذا، لا شك أنه أجر عظيم يوقع السرور في أنفسهم والأنس في قلوبهم، وهذه بشرى. إذا كانت البشرى الخاصة يؤجر عليها والسرور الخاص فكيف البشرى العامة؟ بل البشرى في الدنيا حينما تبشر أخاك تريد بذلك سرور نفسه وطمأنينة قلبه وراحته في أمر من أمور الدنيا تؤجر عليها، إنك توقع السرور والأنس في قلبه وتحب له الخير، يعني محبة الخير هذا خير، حتى يحب الأخي من الخير كما عند النسائي لا يحب حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. البشرى الخاصة في أمور الدنيا التي تحب لأخيك تؤجر عليها، فإذا كان هذا بشرى عامة في أمر من أمور الدين عبادة يتبع الناس عليها وهو الصوم في وقت واحد وفطره في وقت واحد فالأمر أعظم وأعظم والسرور أعظم وأعظم والبشرى أعظم، ولهذا سار عبد الله بن عمر إلى البشرى بذلك فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وفيه أيضا أن الإخبار يكون لمن له الأمر حتى يكون الإبلاغ مضبوطاً متقناً، ثم ينظر ما الأمر، لأن هذا أمر يعود إلى الولاية فينظر. فإذا جاء إنسان وادعى أنه رأى الهلال فيسأل، وربما القاضي أو الحاكم يسأله أحياناً حينما يقع عند شيء من التردد، كيف رأيته، شامي أو كذا، يعني جهته، أين رأيته، من جهة الشمس، إذا تردد في رؤيته، لأن للصفة خاصة والمنزلة خاصة، فلا بأس من التحقق من ذلك فيرده إلى أهله. لهذا لم يذهب ويشيع في الناس، بل ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره. والبشرى للنبي عليه الصلاة والسلام والإخبار للنبي هي أعظم بشرى، لأن سوف تبلغ الناس بعد ذلك. أني رأيت فصام عليه الصلاة والسلام، يعني ليس المراد أنه صام من فور ما أخبره، لأن الليل ليس من الصيام، لكن لأن الليلة ليلة صيام، الليلة ليلة صيام، ودخل شهر الصيام فدخل في حكم الصيام، والليلة تابعة لليوم الذي بعدها. الليلة تابعة لليوم الذي بعدها، ولا لا؟ ها؟ إلا ليلة واحدة، ليلة واحدة تابعة لليوم الذي قبلها، يعني في الحكم، يعني في الحكم، ليست يعني في كله، لكن في الحكم. ليلة عرفة، مين ليلة؟ ليلة عرفة أو ليلة ماذا؟ ليلة النحر، ليلة النحر الحقيقة هي ليلة النحر. فليلة النحر تابعة ليوم عرفة، الوقوف في عرفة عند أحمد رحمه الله من طلوع الفجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر اليوم العاشر، وعند الجمهور من الزوال إلى طلوع الفجر من الجمهور. وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أنه يمتد إلى طلوع الفجر. فلو أن إنسان ما نوى الحج إلا ليلة النحر، إنسان قريب من مكة، بعدما دخلت ليلة النحر شاف رأى الحجاج يندفعون من عرفة، أقبلت نفسه والحج واشتاقت نفسه إلى الحج، فقيل لم تحج؟ قالها يمكن أحج الآن؟ خرج الناس من عرفة، قال نعم يمكن تحج الآن، تدرك عرفة لو بلحظة قبل طلوع الفجر، لبس إزاره ورداءه مباشر، لبى بمكانه مباشر، ثم قصد عرفة فأدركها قبل طلوع الفجر. طيب، مزدلفة فاتته، في حكم ذلك هل عليه شيء؟ ليلة مزدلفة إنسان ما أدرك إلا طلوع الفجر، قبل الفجر بلحظات، قصد إلى مزدلفة ما وصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، إلا حينما أسفر جدا أو على طلعة الشمس، نقول عليه دم؟ نعم، ليس عليه دم. طيب، ترك واجب عند الجمهور وركن عند بعض العلماء، بعض العلماء يقول انه ركن، حكاه النووي جماعة عن بعض علماء الشافعية، اظن ابن ذكر عن ابن بنت الشافعي وبعض العلماء ابن خزيمة وغيره. نعم، من عامر بن شراحيل يمكن، نعم، بعض العلماء قال انه ركن، بعض العلماء قال إنه ركن، لكن الصواب قول الجمهور أنه واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، ولا دليل، لأن هناك أركان أخرى مثل الطواف، لكن لا دليل على ركنيته. نعم، عروة المدرس يا شيخ ما أمره بالدم، كيف؟ عروة المدرس لم يأمره بالدم. نعم، نعم، نقول لأنه في الحقيقة ما حصل التفريط، ما لم يحصل منه تفريط، وحج كما أمره، غاية الأمر أنه تأخر ولم ينل الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عروة بن مضرس ابن له الطائي قال يا رسول الله ما أدركها إلا عند طلوع الفجر، قال جئتك من جبلي طي كما مررت بحبل أو قال جبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ قال من صلى صلاة هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. لواحد رحمه الله يأخذ بالعموم، يقول النبي عليه الصلاة يقول ليلا أو نهارا، كلمة نهار تشمل من طلوع الفجر يوم 9 إلى غروب الشمس، وكلمة ليلا تشمل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الجمهور يقولون هذا عام مخصوص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم، وفي لفظ خذوا عني مناسككم، وقول الجمهور أقرب وأحوط، وإن كان القول الثاني قوة، فالمسلم عليه أن يحذر في هذه المسائل الاجتهادية التي قد لا يكاد يفصل فيها فصل تام، إنما يحتاط المسلم في مثله، خاصة إذا كان حج فريضة ينبغي له أن يجتهد في أداء الحج، ويجتهد أيضا في العمل بالسنة، لا يكتفي بالواجب بالعمل بسنة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فصام وأمر الناس بصيام عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب وهو أمر الناس بصيام، وفي دلالة على أنه يكفي شاهد واحد لإثبات هلال رمضان عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله. سبق هذا الصواب قول الجمهور لحديث ابن عمر، حديث صحيح، حديث ابن عباس الذي بعده، وأنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بشهادة ابن عمر، وهذا خاص من بين سائر الشهور. أما سائر الشهور فإنه يكتب لا بد فيها من شاهدين، ومن أهل العلم أيضا من اكتفى بشاهد واحد في شهر شوال، في شهر شوال، وهو قول أبي ثور رحمه الله. الصواب قول الجمهور فصام وأمر الناس بصيامه، وأن يجب صيام رمضان لثبوت هلاله، والمراد أمر الناس على العموم، المكلفون وغير المكلفين ممن يطيق الصوم، لأن قال وأمر الناس، والناس يؤمرون وكل يأمر من عنده. قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، والصوم لا يتقيد بالسبع، لا نقول مروهم بالصيام لسبع، لا، هذا خاص بالصلاة، أما الصوم فلا نقول، فرق بين الصوم والصلاة أليس كذلك؟ هل كل من بلغ سبع نأمره بالصوم أو نقول هذا خاص بالصلاة؟ لكن هل يعني يؤمر بذلك ويؤكد عليه إذا بلغ سبع، أو ننظر هل يطيق ولا ما يطيق؟ نعم، يعني محسن، الصوم ليس كالصلاة، الصلاة يؤديها، سبق معنى مسائل في الفرق بين الصوم والصلاة، سبق مسائل في الفرق بين الصوم والصلاة، لأن الصوم يطول وفيه مشقة بخلاف الصلاة فأمرها يسير، خاصة الصبي، لا في الغالب الصبي والجارية الصغيرة لا يكاد يعني يمتنع إلا بعد تدريب، لكن إذا بلغ سبع وكان يطيق الصوم أو طلبه يؤمر بذلك، ما أطاق لا يؤمر به، ويدل على تأكد الصوم ما تقدم حديث الربيع بن معوذ أنهم كانوا يأمرون الصبيان، كانوا يصومون صبيانهم ويشغلونهم باللعبة من العهد. رواه أبو داود والدارقطني، وقال تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة، مروان محمد والطاطري هو ثقة رحمه الله، ولا يضر تفرد الثقة، سبق كلام في هذا، وأن الثقة لا يضر تفرده إذا كان مبرزا أو كان الذي رواه شيئا لم يروه غيره، إنما يخشى من الإنسان حينما يروي شيء يعني رواه غيره وزاد شيئا، فهذا لابد أن يكون ثقة مبرزا، أما إذا كان إنسان ليس ضابطا ليس حافظا لا بأس به كما يقال وسط، فانفرد بشيء زاده في حديث لم يذكره غيره من الثقات والحفاظ الكبار، مثل ما تقدم في الأمثلة لنا لو يأتي بعض الرواة مثلا عن الزهري من بعض أصحابه الذين يروون عنه، يعني مثل جعفر بن برقان ومحمد بن إسحاق وعبد الجبار بن عمر وأمثالهم ممن يعني روايته ليسوا بذاك الإتقان، أو من كانت رواية عن فيها نظر مثل سليمان بن كثير وأمثاله، وإن كان ثقة لكن رواية عن الزهري فيها نظر مثل هشيم عن الزهري، فهؤلاء يتوقف في روايتهم حتى ينظر هل وافقهم غيرهم، وإلا فإنه حينما ينفرد بشيء رواه غيره ولم يذكره الثقات يقول أين الحفاظ الكبار الأئمة، كيف يغفلون عن هذا الشيء المهم وهم أخص أصحابه وطلابه، وينفرد هذا الإنسان الوسط. يعني مثل إنسان لو كان إنسان له أصحاب مخصوصون به ملازمون له، مثل إنسان من أهل العلم من له طلاب ملازمون له يصحبونه في دروسه ويعني يستمعون له وجالسونه كثيرا معروفون يرون عن مسائل، جاءنا إنسان ممن يجلس أحيانا وليس معروف بالضبط ولا الإتقان فنقل شيئا لم ينقله هؤلاء الملازمون له وانفرد عنهم كلهم، فهذا يبعد ثبوته، إذ كيف هذه المسألة التي لا تكاد تخفى ويكثر ذكرها وهو ربما يعني يكرم هذه المسألة ومع ذلك يدعي هذا أنه سمع منه ولم يسمعها أولئك مع كثرتهم وكثرة ملازمتهم وحفظهم وإتقانهم، ما يدل على عدم ضبطه وإتقانه لما رواه. هذه طرق لأهل العلم في باب إعلان الروايات رحمة الله عليه، لكن هذا ثقة رحمه الله وروى شيئا لم يخالفه غيره، أو أنه روى شيئا يعني لم ينفرد به لا نقول فرد به، أو الذين بل روى شيئا رواه غيره، روى شيئا رواه غيره فليس فيه زيادة وليس فيه مخالفة مع ثقته وعدالته رحمه. ثم هو أيضا وافقه يزيد بن هارون عند الحاكم والبيهقي، فهذا أيضا مما يقوي روايته. نعم حديث نعم عن عكرمة. ومن وهب عبد الله بن وهب المصري، وهب عبد الله بن وهب المصري إمام كبير رحمه الله في سنة 97 و100، والذي تابع محمد بن مروان الطاطري هو هارون بن سعيد الأيلي، هارون بن سعيد الأيلي عند الحاكم والبيهقي، فالحديث كما تقدم حديث صحيح وفي إثبات شهادة الواحد على دخول هلال رمضان. نعم وعن عكرمة. معاذ بن الفراش على هذا بارك الله. قال وعن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس رضي الله عنهما تابعي جليل ومبشر عظيم رحمه الله من خص أصحاب ابن عباس، وقد روى له البخاري رحمه الله ولم يروي له مسلم، قد تكلم فيه بعضهم ورموه برأي الخوارج، وكل هذا لا يصح عنه ولا يثبت. وقد حصر الحافظ ابن حجر رحمه الله التهم التي تهم بها في أنواع من التهم، فبين رحمه الله الأمر ووضحه ورد وذب عنه، فجزاه الله خيرا وأعلى درجته ومثوبته، فهو إمام مشهور وترجمته معروفة. قال عن ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني رمضان. وفيه كما تقدم في حديث ابن عمر مشروعية ترائي الهلال وإخبار من له الولاية، ولهذا جاء إلى النبي عليه فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا ابن بلال أذن في الناس فليصوم غدا، رواه الخمسة إلا أحمد. والحديث من طريق سماك عن عكرمة رواه عنه زائدة، وقع اختلاف في هذا الخبر وفي الرواة عن زائدة، فالحديث له علل أو له علتان، أنه من سماك عن عكرمة، ورواية سماك وابن حرب عن عكرمة ضعيفة. سماك بن حرب ثقة رحمه الله، لا، وعكرمة أيضا ثقة، وعكرمة روى له البخاري وسماك روى له مسلم، لكن رواية سماك عن عكرمة ضعيفة، وهذا يقع في الروايات أن يكون الراوي نفس الثقة وشيخه ثقة لكن روايته عن هذا الشيخ ضعيفة. تقدم أمثلة، أحيانا يكون في الشيخ، أحيانا يكون في البلد، أحيانا يكون في وقت دون وقت، مثل رواية هشيم بن بشير الواسط وثقة رحمه الله، والزهري إمام، لكن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة، لأن هشيم يقال لما أخذ أحاديث الزهري ضاعت منه، وكان هشيم وشعبة أقران، وكانوا في شبيبتهم بينهم تنافس، لما كانوا شبابا صغارا كان بينهم تنافس، عادة الشباب يكون في تنافس ومغايرة، فيقال إن شعبة وسماك، إن شعبة وهشيم ذهبا لطلب العلم، ولما بلغ الكوفة كان كان شعبة يعرف أبا إسحاق، يعرف أبا إسحاق السبيعي، فروى عنه ولم يعلم هشيم، ما أعلمه أن هذا إسحاق السبيعي معروف بالرواية له حديث كثير، ما أعلمه هشيم أن يقال، فمر بهم هشيم قاصد لأحد المشايخ، ثم بعد ذلك رجع فقال لشعبة من الذي معك، من الذي معك؟ قال شاعر بني السبيع، ما قال إنه مسحق السبيعي الإمام المشهور، شاعر بني السبيع، يعني أنه من الشعراء ليس من العلماء، ولم يقل ذلك، قال شاعر بني السبيع، وكلمة صحيحة. ثم لقي هشيم الزهري وكان شعبة لا يعرفه، فمر بهم يعني جوزي شعبة مثل ما وقع له مثل ما وقع لهشيم، فمر به شعبة وهو مع الزهري ولا يعرفه، ثم جاز، ثم لقيه مرة أخرى قال من الذي تحدث حين مرته؟ قال شرطي من بني أمية، شرطي لبني أمية. وكان الزهري رحمه إمام، وكان يدخل على الولاة وينصحهم رحمه الله، كان جريئا رحمه الله، هو ينصح ويدل بطريقة أهل العلم العلماء رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك لما انتهت رحلتهم ورجع من جهة من الكوفة، وكانوا ذهب إلى العراق والحجاز وهما راجعان، إذ رأى شعبة مع هشيم أوراق فيها أحاديث فأخرجها يقرأ فيها، أوراق كثيرة، فقال ما هذه الأحاديث، حديث كثيرة يقوله شعبة لهشيم، قال ألا تذكر الرجل الذي قلت لك إنه شرط بن أمية؟ قال نعم. قال هو الزهري. قام شعبة فأخذ الأوراق ومزقها فرماها. يقال هكذا، الله أعلم. فرماها فضاعت من هشيم رحمه الله، فيقال إنه علقت بذهني بعض الأخبار وضيع كثيرا منها، ولأجل هذا ضعفت روايته في الزهري رحمه الله. الذهبي رحمه الله يقول معتذرا، يقول رحمه الله لعل هذا في حال الشبيبة، يعني في حال الشبيبة يعني فورة الشباب والعزم ومن شدة الحرص يقع هذا. هذا إن ثبت، لأن بعض القصص تذكر ولا يستغرب، أقول لا يستغرب يقع هذا. بعد ذلك صار أمرهم يعني إلى الإمام، وخاصة شعبة رحمه الله هذا الإمام العظيم. فرواية سماك رحمه الله عن عكرمة رواية ضعيفة، ولهذا العلماء يتوقفون فيها حتى يشهد لها رواية أخرى. وأخطأ الحاكم رحمه الله حينما يقول إذا روى حديث من رواية سماك عن عكرمة يقول على شرط البخاري ومسلم، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، فإن سماك ما روى له من، وعكرمة ما روى له مسلم، فاجتماعهما نوع تلفيق في الرواية. يعني مثل أحيانا يقع في بعض الروايات، هذا يقع في بعض كتب الأحكام، والعلماء يولون كثيرا من حفظهم، تجد مثلا حديث في الصحيحين رواه البخاري رواه مسلم مفرقا، هذا رواه من طريق وهذا رواه من طريق، فيأتي بعض الجامعين فيذكره بلفظ واحد، يذكره بلفظ واحد ويعزوه إليهما، يعزوه إليهما، ويكون الحديث مفرق، أو نفس البخاري مثلا فرقه بروايتين فيجمعه في متن واحد ويقول رواه البخاري. ومن جهة الصناعة الحديثية لا يصح، لكن على طريقة الفقهاء لا بأس به، لأنه رواه البخاري سواء جمعهما بإسناد أو كان كل منهما بإسناد مستقل. فالحديث كما تقدم ضعيف، لكن هو من باب الحسن لغيره على طريقة بعض العلم لشاهده المتقدم. وجاء مرسلا أيضا علة أخرى، أنه مرسل يعني رواه عكرمة بإسقاط ابن عباس، وأن سفيان الثوري وجماعة من الكبار رووه عن زائدة مرسلا، رووه مرسلا فلم يروه متصلا، وبعضهم رواه عن سفيان الثوري رواه متصلا، والأظهر هو إرساله، وما أيضا مع العلة الأخرى، لكن يمكن أن يكون من باب الحسن لغيره لشاهد متقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الأعرابي، وابن عمر لم يسأله لأنه معروف، معروف له عبد الله بن عمر، وهذا في دلالة على التحقق من شهادة الشاهد وسؤاله والتثبت من شهادته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متحقق من رؤيته، لأن رؤية الهلال عند العرب وخاصة الأعراب البرية من علومهم التي يعرفونها، يعرفون منازلها ولا يشتبه عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت منه هو، ففي من حيث الجملة التثبت من أخبر برؤية الهلال ولا تعرف عينه. ثم هذا لما أخبر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فثبتت بذلك صحبته والصحابة عدود، وليكتفى منهم بالشهادتين بالعدالة، وهذه هي عدالتهم. وكذلك كثير من العلم يقولون بالعدالة الظاهرة ما دام أنه لم يظهر شيئا شيء ينافيها. قال يا بلال، قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، رواه الخمسة كما تقدم. وكما تقدم في حديث ابن عمر أنه صام عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام، وفيه أن أمر الصيام من أمر الوالي، ولهذا قال أذن في الناس، أعلم في الناس، وأبلغهم بذلك حتى يشتهر ويشيع ويظهر، فليصوموا غدا. قال: ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا، وهذا أيضا شاهد لما تقدم أنه جاء مرسل، أنه جاء مرسل كما في رواية سفيان الثوري المتقدمة. سفيان الثوري أيضا رواه عن سماك كما روى حماد بن سلمة عن سماك، يعني أنا ذكرت قلت سفيان عن زائدة، إنما رواه سفيان عن سماك كما رواه هنا حماد عن سماك. نعم، إذ كلاهما رواه عن سماك مرسل عن عكرمة مرسل. وش معنى المرسل؟ إذا قيل إيش معنى المرسل؟ إذا قيل مرسل، نعم نعم، ما قال التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، سواء كان التابعي كبير أم صغير. بعض العلماء يلحق مرسل التابع الصغير يقول إنه حكم المعضل، وأكثر علماء قالوا الحكم مرسل، الحكم المرسل ما دام أنه ثبت أنه تابعي ولو كان صغيرا. والمرسل هو قول الصحابة، قول التابعي قال رسول، ما نقول المرسل ما أسقط التابعي في الصحابي، ما نقول ذلك. لماذا؟ نعم، هم عدول صحيح، لكن إذا قال التابعي قال رسول صلى الله لا نقبل حتى يذكر ماذا؟ الصحابي. لكن لو قلنا المرسل ما سقط منه الصحابي، هل هذا صحيح؟ نعم، واضح السؤال؟ نعم، يعني قد يكون الساقط صحابي وقد يكون غير صحابي. لو كان الساقط صحابي هل يكون مرسل ولا متصل؟ متصل. وليستدرك على صاحب البينون في قوله مرسل ما الصحابي منه سقط، قول البينونية هذه فيه نظر مستدرك، ولهذا ما نقول ما سقط من الصحابي. لو كان الساقط والصحابي لكان الحديث صحيحا، لكن المحذور الجهل بالواسطة، الجهل بالواسطة هذا هو المحذور، لأن التابع حينما يروي عن النبي عليه السلام يحتمل أن الساقط صحابي، يحتمل أنه تابعي. واليقين تقدم معنا اليقين ماذا؟ أن التابعي، هذا اليقين. وإذا قلنا للتابعي هذا الواسطة الثاني يحتمل أن رواه أيضا عن صحابي ويحتمل أن رواه عن تابعي، واليقين ماذا؟ أنه تابعي. قال بعض العلماء تتبعت هذه السلسلة فوجد أقصى أو أكثر ما يكون بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم ستة، هكذا ذكر والله أعلم. عن عكرمة مرسلا بمعناه قال: وقال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. هذه الرواية وأن يقوموا هذه ضعيفة أو شاذة، مع بعضها شاذة، وهذه يذكرنا ما تقدم أن تكون الزيادة لم يذكرها الغير مع بعضها تكون منكرة، تكون هذه منكرة، لأن الحديث فصام أمر الناس بالصيام حديث ابن عمر، والرواية فليصوموا غدا، وهذه الرواية المرسلة يقوموا وأن يصوموا، يقوموا وأن يصوموا. ولهذا نقول رواية يقوموا لا تصح، رواية يقوموا لا تصح، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قام ليالي لكن لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام رمضان كله، إنما قام الصحابة رضي الله عنهم وقام بهم ليالي كما في حديث أبي ذر، وكذلك في حديث عائشة حتى ابتدأ المسجد في رواية المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ربعي بن حراش وهو أبو مريم العبسي تابعي جليل ثقة عابد مخضرم إمام رحمه الله، توفي سنة 100، ويقال إنه لم يكذب كذبة قط رحمه الله، ولا يتأول أبدا. وكان الحجاج على ظلمه يبلغه شأنه وكان أبناؤه أبناء ابن حراش اختبأوا من الحجاج، هربوا منه خشية من بطشه، ثم رجعوا على خفية إلى عند أبيهم على خفية، فبلغ الحجاج أن ابنيه موجودان، فقيل للحجاج أرسل إليه فإنه لا يكذب، سله عن ابنيه. فأرسل إليه أين أبناؤه؟ قال هم موجودون بالدار، موجودون. قال قد تركناهم لك لصدقك، قد تركناهم لك لصدقك، رحمه الله. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما لا يخفى لا يضر الجهل بالصحابي أو إبهام الصحابي، وهذا محل اتفاق من أهل العلم حينما يقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول حدثني فلان الصحابي. قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، يعني هل رؤية الهلال، يعني في ترائي الهلال، وهذا يقع في ترائي الهلال، ربما يترائي الإنسان ويتخيل له أنه رآه ويخالف غيره، تارة يجزم تارة يتردد، مثل هذا لا يؤخذ به حتى يكون عن ثبت ويقين. فاختلفوا في آخر يوم رمضان، فقدم أعرابيان يعني إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال يعني ظهر الهلال أمس عشية، وهذا في إشارة إلى أن الهلال هو ما يستهل، مع أنهم ما رأوه في المدينة ولم يثبت عندهم، حصل تردد، لكنهم رأوه خارج المدينة وجاءوا لأهل الهلال، إهلال الهلال بمعنى رؤيته ورفع الصوت برؤيته، للناس في العادة حينما يرون الهلال يقولون انظروا إلى الهلال ويرفعون الصوت من الاستهلال، ومنه الاستهلال بالهلال، فحينما يرونه يرفعون الصوت، ومنه استهلال الصبي، ولهذا الهلال من الاستهلال وشهرته وظهوره، ليس الهلال كما يقول العلماء يظهر في الأفق، لا، الهلال هو من الاستهلال، فقد يظهر في الأفق ولا نراه، ولهذا لا عبرة بالهلال الفلكي، العبرة بالهلال الشرعي. تقدم بسط هذا وتقريره وبيان اضطراب الفلكيين في هذا وفي وقائع، وأنهم يخالفون الحس أحيانا بشيء ثبت، لا من جهة الرؤية من المغرب ولا من جهة الرؤية من المشرق، يخالفون الحس، فالرؤية من المشرق هم يقولون إذا رؤية في المشرق نهارا لا يمكن أن يهل ليلا، يقطعون بذلك، ومع ذلك ثبت في وقائع، وذكر هذا أهل العلم منذ جهل طويل، ويمكن أن يقع أن يهل مرتين في المشرق والمغرب في نفس اليوم. هم يقول لا بد من الاستسرار، الاستسرار عنده وهذا واضح لا بد منه، لكنهم لا يحكمون على كواكب، هي تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كما شاء هلها وعلا، ولهذا العبرة بالرؤية والنظر والحس، وكونه يستسر لا يلزم أن يكون على القدر الذي ذكروه، فيقولون إذا رؤية من جهة المشرق فلا بد أن يستسر مدة تفوق عندهم اليوم، فلا يهل بعد المغرب في نفس اليوم، لا يهل إلا بعد مدة طويلة تجاوز 24 ساعة على القدر الذي ذكروه، ومع ذلك يمكن أن يكون استسراره أقل فيهل من المشرق ويهل من المغرب. وإن كان الغالب أنه إذا رؤي في المشرق لا يرى في المغرب في نفس اليوم، هذا هو الغالب والأكثر، لكن قد يرى، والعبرة بالواقع. ومثل كذلك من جهة المغرب، وقع في سنوات تقدمت أنهم أجمعوا على أنه لا يرى الهلال، وكتبوا ذلك ونشروه، ثم رؤي الهلال بأعداد كثيرة تقرب من العشرة إن لم تتجاوز، يعني الذي رأوا عشرة ممن يتراءونه إن لم يزيدوا على العشرة، ويدل على صدق الرؤية عندهم. لا، هذه الرؤية ثابتة، ثبتت وصام المسلمون على هذه الرؤية، ومع ذلك هم خرسوا ولم يتكلموا ببنت شفه بعدها وهم متفقون على ذلك. أين قولكم يستحيل ولا يمكن؟ أين ذلك؟ ولا شك يعني حينما يقولون إن يكون إذا كان قريب من أشعة الشمس وأنه لا يرى، ولهذا سبق التنبيه إلى أن الرؤية الشرعية هي الرؤية السهلة واليسيرة، الرؤية التي تكون بالعين المجردة بدون التلسكوب والمكبرات، بدون الدرابين أو النظارات المكبرة، وإن كان هذا لا بأس به وصدر فيه قرار لأهل العلم لا بأس به ولا ينكر، لكن للأسلم والأيسر هذا. ولهذا الآن لا يكاد يرى عن طريق المكبرات أبدا، ولا يكاد يعمل بل الآن، بل إنه حدثني بعض أهل العلم ممن يتراءون الهلال أول سنة اعتمد فيها الرؤية بالتلسكوب. حدثني أحد مشايخ كبار ممن كان معمد لرؤيته خارج منطقة الرياض، يقول إنهم عمدوا برؤيته بالتلسكوب وأمن لهم هذا، وكان يخرج معهم أناس بالرؤية، يخرج معهم أناس برؤية التلسكوب. فلما خرجوا لرؤيته يعني هم قالوا لو تراءيناه عن بأعيننا المجردة، لو تركنا الذين يتراءون بالعين المجردة، قالوا لا تمتثلون الأمر، قالوا سمعا وطاعة فامتثل. فأخذوا هذا التلسكوب معهم وأمروا الذين يتراءونه بالرؤية، فصاروا يتراءون فلم يحصل تراءي، تراءوا انظروا لا يكره حتى غابت الشمس ولم يكن رؤيته. ويغلب على ظني وإن كنت أكد أن هذه السنة التي حصل الرؤية فيها بالتلسكوب هي السنة التي حصل عندنا ما يسمى بالغرة، حينما صمنا 28 يوما، يعني أهم أنها حصل يوم من هذه السنة، هي السنة التي حصل فيها نقص لتلك الشهر وصام الناس من المملكة 28 يوما، ثم أكملوا صاموا يوما تمام 29 يوما، ثم لم تزل الرؤية بعد ذلك عن طريق الرؤية المجردة. السنة كلها خير، كلها بركة ونعمة، ولا تكليف فيها ولا مشقة. الرؤية العامة، نحن أمة أمية، يعني في هذا والأئمة أمة العلم، الأمية في حق النبي عليه الصلاة والسلام أعلى وأغلى صفات المدح والثناء، لغيره في هذا الشيء نحن أمة أمية. في الرؤية لسنا بحسابين ولا نتابع الحساب، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 33 أنه 329 هكذا. فالحمد لله إن رؤي بالعين المجردة ولن يخلو ولن يعدم المسلمون من هو أهل الرؤية وتتبع القمر ومنازل القمر فيرى، وهذا الواقع ولله الحمد، وهو الأسهل، وهو في الحقيقة هو الذي يوقع الأنس والفرح والسرور. ولهذا فرق، يعني حينما ترى الحساب ويخبرك الحسابون أو يعلم بالحساب أن الصوم كذا وكذا، لا يحصل وقع الصوم السرور بمثل ما يقع حينما يقولون ينتظرون ساعة الصفر، ينتظرون الساعة التي يخبرون بها، ناس متلهفون بالخبر متى يأتي، أتى خبر هل رؤي أو لم يرى. هذه يعني الساعة واللحظة التي يفرح فيها المسلمون، وهي الرؤية عن طريق العين المجرد. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومع ذلك الرؤية عن طريق المكبرات أهل العلم أفتوا كما تقدم لا بأس بذلك، صدر بهذا فتوى إما لهيئة كبار العلماء أو في المجمع أو لهما جميعا، لا بأس بذلك، وأن داخل العلوم الأدلة داخل في عموم قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن الرؤية برؤية بالعين لكنها واسطة وسيلة، واسطة وسيلة في رؤية الهلال، والأكمل والأتم هو رؤيته بالعين المجرد. أما الحساب كما تقدم معنا فإنه أهل العلم أبطلوه وذكروا إجماع على ذلك، وسبق تقرير المسألة في هذا وبيان ضعف هذا القول، ولهذا كانت الرؤية في عهد عليه السلام إلى يومنا هذا لا تثبت إلا عن طريق الرؤية بالعين، إلا من أخذ بهذه الأقوال في الحقيقة الرؤية عن طريق الحساب يعني قول ضعيف قول شاذ لا يكاد يعرف عند أهل العلم ولا يصح، لا يعرف له إمام يعني لا يثبت عن إمام متبع طلب عند الشيخ لا يصح عنه ذلك رحمه الله. جاء عن بعض الأئمة ممن قلد وأخذ بقول غيره، أئمة كبار رحمه الله عليهم لكن قصد المتبع من القرون المتقدمة، وإن قاله بعض العلماء ممن اجتهد قاله تاج الدين السبكي رحمه الله، قاله رحمه الله له رسالة في هذا مختصرة، وتبعه بعض العلم في زماننا، لكنه قول مرجوح، وأهل العلم المتقدمون يجزمون ببطلان مخالفته للأدلة بل والإجماع المتقدم. قال فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، لأنه إذا بلغ ثبت رؤية الهلال نهارا يعني ثبتت وأخبر به أنه رؤية بالعشية فإنهم يفطرون، فإن أمكن أن يدركوا صلاة العيد وإلا صلوا من الغد. وهذا ورد في خبر النبي عليه السلام، رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواه أن يغدو إلى مصلّى، والحديث إسناده صحيح، وله شاهد أيضا عن أبي عمير بن أنس عن عمومة الله عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أنهم شهدوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء رجلان فشهد عند النبي عليه السلام أنهما رأى الهلال فأمر الناس أن يصوموا، وهذا الحديث هذا هو الصحيح، وجاء في رواية عند ابن حبان من روايته عن أنس، والصواب أنه وهم وأنه من رواية أبي عمير عن عمومة الله من الصحابة رضي الله عنهم. أيضا ننبه إلى خبر ورد اختلف العلماء في ثبوته، وهو رواه الترمذي وابن حبان، جاء من طلحة بن عبيد الله عند الترمذي ومن رواية ابن عمر عند ابن حبان، والحديث فيه ضعف، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. هذا حديث ورد ذكره بعض أهل العلم وقالوا إنه يشرع قوله لأنه حديث ورد من طريقين، ومن العلم من ضعفه ولم يثبته، ومن قاله فلا بأس بذلك لأنه حديث مقارب بالنظر لهذين الطريقين له، والله أعلم. نعم، لعلنا أخذ الأسئلة.